بجعل ذبحهم لله سبحانه. قال تعالى: قال تعالى مبينا طريقة المشركين وقالوا: هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. وقال جل وعلا: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. في نصوص كثيرة تعيب على المشركين جعل شيء من الذبح لغير الله سبحانه وتعالى، وقد جعل الله الذبح عبادة بقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فجعله مما يتقرب به لله سبحانه وتعالى. فإذا تقرر أن الذبح عبادة فلا بد من أن يكون لله عز وجل. إذا نظرنا إلى الذبح نجد أنه على أصناف. الصنف الأول: الذبح الذي يتقرب به لله سبحانه وتعالى ابتداء. ومن أمثلة ذلك ذبح الأضاحي، فهذا قربة وعبادة يتقرب بها لله عز وجل ابتداء. النوع الثاني: ما ليس قربة في ذاته لكنه قربة باعتبار ما يوصل إليه. ومن أمثلة ذلك الذبح لإكرام الضيف، فإن إكرام الضيف قربة يتقرب بها لله عز وجل، فالذبح من أجله أمر مشروع. وهكذا الذبح لإطعام الأهل كما ورد في الحديث: إنما شاتك شات لحم. فهذا النوع قد يفعل قربة لله بجعله وسيلة من وسائل ما أمر الله به، وقد يفعل لا على جهة العبادة، كما لو ذبحه الإنسان لهذه المعاني بدون أن يقصد بذلك التقرب لله سبحانه وتعالى، فهذا ذبح مباح لا يؤجر العبد عليه ولا يأثم الإنسان به. النوع الثالث: الذبح لغير الله على جهة التقرب له والخضوع، فهذا ذبح محرم لا يجوز. ومن أمثلة هذا النوع ما يذبح للسحرة، فإن بعض السحرة يطلب ممن يأتيه أن يذبح ديكا أو يذبح نوعا من أنواع الذبائح تقربا للجن الذين يستعملهم ويعاونونه على مقصوده، فهذا ذبح شركي. ومن أمثلته أيضا ما يفعله بعض أهل النواحي عندما يأتيهم شخص معظم، فإنهم يذبحون الذبائح في وجهه على جهة التقرب له، فهذا لا يريدون أن يأكل وإنما يريدون أن يتقربوا إليه عندما يشاهدهم يذبحون الذبائح أمامه، فهذا أيضا ذبح شركي. ومن أمثلة الذبح الشركي ما يذبح عند سكن الإنسان في محل جديد من أجل التقرب للجن لئلا يقرب المنزل بسوء، فهذا ذبح شركي. ومن أمثلته أيضا ما يذبح للأولياء وأهل القبور على جهة التقرب لهم، فهذا أيضا ذبح شركي. ويترتب على الذبح الشركي أمور: أولها حصول الشرك للذابح، لأنه قد صرف شيئا من العبادة لغير الله، وهذا شرك أكبر يخرج به الإنسان من دين الإسلام، ومن ثم فعليه أن يتوب إلى الله بالعودة إلى دين الإسلام والبراءة من الشرك. والأمر الثاني مما يترتب على هذا الذبح أن هذه الذبيحة ميتة لا يجوز الأكل منها، بل يجب إلقاؤها والتخلص منها، وتدخل في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. وقد ذكر المؤلف عددا من الأدلة الدالة على أن الذبح عبادة ويجب إفراد الله بها. أول ذلك قول الله عز وجل: قل إن صلاتي، فالصلاة عبادة وقربة لا بد أن يفرد الله بها. وقوله: ونسكي، قيل المراد بالنسك جميع العبادات، وقيل فيدخل الذبح فيها باعتباره أحد العبادات، وقيل المراد بقوله نسكي ذبحي، أي الذبح الذي يكون على جهة القربة والعبادة. وقوله: ومحياي ومماتي، أي جميع حياة المؤمن يتقرب بها لله عز وجل. ومن هنا نقول: يمكن أن يجعل الإنسان عباداته كلها لله جل وعلا من خلال نية التقرب له سبحانه بهذه العبادات. قال: لا شريك له، أي لا ننوي بهذه العبادات التقرب لغير الله. وقوله: وبذلك أمرت، أي بإخلاص النية في جميع أحوالي أمرنا، أي أن الله عز وجل قد أمرنا بها، وبذلك يكون المؤمن من المسلمين. وقوله: وأنا أول المسلمين، قيل المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو أول الممتثلين لأمر الله من هذه الأمة. وقيل المراد به أن من كان كذلك فإنه يكون سابقا لغيره، لأنه قد جعل حياته كلها لله جل وعلا. ثم استدل عليه بقوله سبحانه: فصل لربك وانحر، أي قوله فصل لربك، أي اجعل صلاتك خالصة لله، لا تنوي بها تقربا لأحد سواه. وهكذا النحر لا بد أن ينحصر تقربك به لله جل وعلا. ثم أورد المؤلف حديث علي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله. الأصل في اللعن أن يكون المراد به الإبعاد، أي أن الله يبعد عن رحمته من ذبح لغير الله. وقوله من ذبح لغير الله، أي نوى التقرب بذبحه أحدا غير الله، نوى التقرب لأحد غير الله بذبحه، مما يدل على أهمية إخلاص النية في مسائل الذبح، وأن يحذر الإنسان من أن يكون ذبحه على جهة التقرب لغيره سبحانه. ثم قال: لعن الله من لعن والديه، أن من نسب اللعنة لوالديه فهو ملعون من الله عز وجل. وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله كيف يلعن والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. في لفظ يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، ويلعن أمه فيلعن أمه. وفي هذا دلالة على أن الوسائل لها أحكام غايات، وأن الشريعة قد جاءت بسد ذرائع السوء والفساد، وسد ذرائع كل ما يؤدي إلى مخالفة الشريعة. ثم قال لعن الله من آوى محدثا، والمراد بالمحدث هو الذي يغير شيئا مما جاءت به الشريعة، فإن الإحداث هو التغيير. وعرفه المؤلف بأنه الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق لله، وقوله من آوى أي من كان معينا للمحدث، كافيا له، موجدا له مأوى يتقوى به ويستجير به. في هذا تحريم معاونة الإنسان أهل الباطل، فإن أهل الباطل لا يجوز للإنسان أن يعاونهم، ويخشى على المعاون لهم أن يكون ممن آوى محدثا. وأما الفصلة الأخيرة فقوله لعن الله من غير منار الأرض، المراد بمنار الأرض العلامات التي تثبت بها الحقوق والأملاك. وعرفها المؤلف بأنها المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض، فتغييرها يكون بالتقديم أو التأخير. ولا شك أن هذا نوع من أنواع الظلم وأنواع الاستيلاء على حقوق الآخرين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم قيل شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. ثم قال المؤلف ولا بد من التفريق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، فهذه قاعدة في الشريعة يلتفت إليها في فهم النصوص الشرعية. ففرق بين أن يحكم على صفة بحكم، وبين أن يحكم على معين متصف بهذه الصفة بنفس الحكم، لأن المعين قد توجد عنده موانع تمنع من اتصافه بهذا الوصف، وقد يوجد عنده شروط منتفية فينتفي اللعن في حقه، كما لو كان المعين جاهلا لحرمة هذا الفعل فإنه ينتفي عنه الإثم، لقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم ذكر المؤلف حديث طارق بن شهاب، وطارق بن شهاب قد قال طائفة بأنه من التابعين، ولذلك قالوا بأن حديثه مرسل. وعلى كل فهذا الخبر الذي ذكره المؤلف له شواهد متعددة. وقوله دخل الجنة رجل في ذباب، أي أن فيه أن التوحيد من أسباب دخول الجنة. ودخل النار رجل في ذباب فيه دلالة على أن الشرك ولو قل من أسباب دخول نار جهنم والعياذ بالله. وقوله ودخل النار فيه إشعار بأنه كان من أهل الجنة قبل أن يتصف بهذا الوصف، فهو كان مسلما لكنه لما اتصف بهذا الوصف وهو الذبح لغير الله كان من أسباب دخوله للنار. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه، أي لا يتجاوزه، ولا يمر بجواره أحد حتى يقرب له شيئا. فلما مر بهذا الصنم طلب منهما سدنة الصنم أن يقربوا، فقال أحدهما فقام أحدهما فقرب، فامتنع من تقريب شيء بدعوى أنه ليس عنده أمر من أمور من الأمور التي يمكن أن يقربها للصنم. فقالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فسلم من عقوبة أولئك القوم في الدنيا، لكنه لم يسلم من نار جهنم والعياذ بالله. ولذلك ينبغي بالعبد أن يعرف أن ما قد ينجيه عند أهل الشرك أو أهل المعاصي من أمور الدنيا لا يعني أنه ينجيه عند الله عز وجل يوم القيامة. وفيه أن العبد قد يفعل فعلا وهو غير راض به لكنه يكفر به لأنه من أنواع الشرك، ففيه التفريق بين حادثة من كان كذلك وبين حادثة بلال. فإن بلال عذب فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستجيب للمشركين فيما يدعونه إليه من الكلام، فهناك كلام وقول ولم يتجاوز إلى حد الفعل، وهنا فعل. وفي الحديث أن أهل الإيمان يحذرون من الشرك، ولو أدى ذلك إلى سفك دمائهم، ولو أدى ذلك إلى سفك دمائهم، لأن جناب التوحيد جناب عظيم يقدم على غيره. ولذلك قال قائلهم إذا عرض عليك بلاء فقدم ما لك دون نفسك، فإن تجاوز فقدم نفسك دون دينك. وأكد المؤلف على النظر والاعتبار بأعمال القلوب وأن لها قيمة ومنزلة عظيمة، وذلك لأن هؤلاء نووا بقلوبهم القربة لهذا الصنم فكانوا بذلك من المشركين. وقد تواترت النصوص بالتأكيد على أعمال القلوب، قال الله عز وجل إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، وقال جل وعلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وقال ربنا لا تزغ قلوبنا، وقال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم شكرا. يتقدم معنا أن الإكراه في القول يتجاوز الله عز وجل عن صاحبه بقوله عز وجل من كفر من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وفسرناه بحادثة بلال وأنها بالقول. وهذا الحديث فيه فعل، والفعل أعظم، والفعل أعظم. نعم، هل هناك فرق بين الذبح والنحر؟ الأصل في النحر أنه الذبح الذي يكون في أسفل الرقبة ويكون للإبل، والذبح يكون لي ما كان في أعلى الرقبة ويكون للغنم والبقر. قال تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ألا يقال بالنسبة للأمر السابقة أنه لم يرفع عنه الإكراه كما رفع عنه محمد عليه الصلاة والسلام؟ يمكن، لكن هنا فعل القاعدة الشرعية في باب الإكراه أنه لا بد أن يكون الفعل المكره عليه أقل ضررا من موجب الإكراه. مثال ذلك لو قال له اقتل فلانا وفلانا وإلا ضربناك، هنا إكراه، لكن القتل أعظم فلا يجوز له أن يستجيز قتلهم. بخلاف ما لو قال ادخل بيت فلان وإلا قتلناك، فالدخول هنا أقل ضررا. على كل هو نوى به التقرب لغير الله فكان حينئذ من أفعال الشرك. نقرأ الفقه.